خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تحاول أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والآن الدرس 77 من هذا الشرح، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شرحا مباركا، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والكلام مع الولاء والوراء متصلا معكم، ذلك الركن الرقين والأصل الأصيل في كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. وتوقفنا في الكلام عن حكم تغسيل وتكفين واتباع جنازة ودفن الميت الكافر، وحكم الصلاة عليهم والاستغفار لهم إلى غير ذلك. نقول مستعينين بالله: اعلم رحمك الله، قد انعقد إجماع المسلمين في كل زمان ومكان على حرمة استغفار المسلم للكافر الذي مات على الكفر. ودليل ذلك من كتاب الله، قال رب العالمين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا كلام واضح بين من رب العالمين، كلام محكم لا يحتمل أكثر من معنى، يفهمه القاصي والداني. يقول: ما كان للنبي، أي ما ينبغي للنبي، والذين آمنوا، أي ما ينبغي للذين آمنوا، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وذلك لا يكون إلا بموتهم على الكفر. فنحن لا نستطيع أن نتبين أن فلان في الجحيم أو لا إلا بعد أن يموت على الكفر، فلربما في حال حياته يرتع في الكفر، وقبل مماته يختم الله له بالصالحات. الشاهد أن هذه الآية ينهى فيها رب العالمين سبحانه جل في علاه المسلمين والمؤمنين، وعلى رأسهم قائدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يستغفر لمن مات على الشرك أو الكفر. وقد وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لنبيه فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية وإن كانت نزلت في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما مات على كفره، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستغفرا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنهاه رب العالمين على ذلك وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي من هؤلاء المنافقين. لربما يقول قائل: هذا خاص بعبد الله بن أبي بن سلول. أقول: لا، لأن الله تبارك وتعالى لما بين علة نهي النبي عن الاستغفار لهم والصلاة عليهم، بين قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذه هي العلة التي من أجلها، يعني هذا هو السبب الذي من أجله منع الله نبيه ونهاه من أن يستغفر كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على هذا الكفر، عياذا بالله من الخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يميتنا إلا وهو راض عنا سبحانه جل في علاه. أما في حال الحياة فعند كثير من أهل العلم يجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة للكافر، لكن بشرط وقيد في حال الحياة. وسبب أنني ذكرت هذا الكلام أن كثيرا من الضلال نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين أجمعين إلى سواء السبيل، وأن يهدي جميع الناس إلى الخير، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. يستدلون بالنصوص التي سأذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى على جواز الاستغفار للمشركين، وهذا من إضلال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن باب تضليل الناس في اعتقادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فالنصوص التي يستدلون بها على جواز الاستغفار للمشرك فهذه النصوص أتت في الاستغفار لهم وهم أحياء حال حياتهم، حتى لا يعمي علينا أحد من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قاتل المشركين يوم أحد وفعلوا فيه والمسلمين ما فعلوا من المثلة وشجوا رأس النبي ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى كادوا يقتلونه، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحكاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي هذه اللفظة، عن نبي أيضا قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هذا يا عباد الله في حال حياتهم لا في حال موتهم على الكفر. والمعنى أنك إذا قلت لكافر حال حياته غفر الله لك فكأنك تقول له هداك الله للإسلام، فالله لن يغفر له سبحانه إلا بأن يدخل في دين الله، إلا بأن يدخل في دين الله ألا وهو الإسلام. فتنبه لمثل ذلك. أما بعد موته فكونك تدعو له بالمغفرة والرحمة فأنت تعارض قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر الشرك لمن مات عليه، وإلا من تاب حال الحياة تاب الله عليه. فأنت إذا قلت للمشرك غفر الله لك وقد مات على الشرك، وكأنك تصادم ما قدره الله تبارك وتعالى من أن المشرك لن يغفر له شركه. فإذا كان لن يغفر له شركه أبدا فكيف تدعو له بأن يغفر الله تبارك وتعالى له سبحان رب العظيم؟ أما في حال الحياة فهناك احتمالية أن يدخل في الإسلام، أن يهديه الله تبارك وتعالى، فدعاؤك له بالمغفرة والرحمة هذا صحيح شرعا. ويؤول أن المغفرة لن ينالها إلا بأن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، فأرجو منك أن تنتبه لمثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هذا ليس بكلامي، هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر كلامه الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، فقال: قال ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت، أي نزلت هذه الآية، فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. سبحان ربي العظيم. هذا يصرح لنا ويبين لنا باختصار شديد أن الكافر إذا مات على كفره يحرم أن يصلى عليه، ويحرم أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، ولأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به سبحانه جل في علاه. أما في حال الحياة فيجوز لك أن تدعو له بالمغفرة أو بالرحمة، ويكون المعنى إذا قلت له غفر الله لك أو رحمك الله في حال الحياة فيكون المعنى هداك الله الإسلام، وهذا جائز، بل هذا مطلوب شرعا أن تدعو لجميع الخلق بالهداية. فكم ممن دخل في دين الله بدعوة فلا تستقل رفع يديك إلى السماء، غفر الله لنا وللجميع، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وارزقنا وإياكم توبة نصوحا قبل الممات. المسألة التي تلي ذلك هي مسألة غسل الكافر. هل يجوز أن يغسل المسلم الكافر أو لا؟ اعلم أرشدك الله لطاعته. اتفق أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة على أنه لا يجب على المسلم أن يغسل الكافر. إذن الخلاف الدائر بين العلماء ليس في وجوب تغسيل الكافر، فهم قد اتفقوا على أنه لو دفن من غير غسل فلا شيء علينا بحمد الله تبارك وتعالى، لكن الخلاف دائر بين هل يجوز أن يغسل الكافر من قبل المسلمين أو لا يجوز، هل يحرم تغسيل الكافر من قبل المسلمين أو هو حلال مباح ليس فيه شيء. اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، فقد ذهب السادة الحنفية وهو قول في مذهب الحنابلة إلى جواز تغسيل الكافر إذا كان ذا رحم محرم من المسلمين، يجوز عند الاحتياج، وذلك بحيث أنه لا يكون هناك من يقوم به يعني بالغسل من أهل دينه وملته، فإن كان يعني إن وجد من أهل دينه من يقوم بهذا الأمر تركه المسلم وخلى بينه وبين أهل ملته. وقد صرح السادة المالكية وهو المذهب المعتمد عند السادة الحنابلة بأن المسلم لا يغسل الكافر مطلقا سواء كان قريبا منه أو لا. كذلك في المذهب عند السادة الشافعية قالوا بجواز تغسيل المسلمين غيرهم من الكافرين، وقالوا أن أقاربه الكفار أحق به من المسلمين. بلا شك الكل يتفق على أن الكافر هو أولى بتغسيل الكافر، لا يختلفون في ذلك والله أعلى وأعلم، لكن المسألة كما أقول هل يجوز يعني إن قام المسلم بتغسيله هل يحرم عليه ذلك أم أن هذا من المباحات؟ فيمكن أن نجمل الأقوال على قولين، قول قال بالجواز وقول قال بعدم الجواز. فأدلة من قال بالحرمة ومنع تغسيل المسلم للكافر استدل بأدلة، الأول منها قول الحق تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استدلوا بهذه الآية وقالوا إن الصلاة هي أنفع ما ينفع الكافر، الصلاة والاستغفار إلى غير ذلك هي أنفع شيء للكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن منع الشرع من أكثر الأشياء وأعظم الأشياء نفعا للميت فمن باب أولى الأشياء التي هي أقل منها، وهذا يسمى عند الأصوليين قياس أولوي. واستدلوا أيضا بعموم قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فنهانا رب العالمين في هذه الآية عن تولي الكفار على اختلاف مللهم. قالوا ومن التولي تغسيل الكافر، قلنا لما؟ قالوا لأن هذا فيه إكرام والكافر ليس محلا للإكرام والتعظيم. كذلك استدلوا من النظر أن الكافر نجس، قد قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قد يقال لهم إن نجاسة الكفار نجاسة معنوية يعني نجاسة في الباطن لا نجاسة حسية كما بينا قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. يقولون هذه النجاسة المعنوية القلبية الباطنية تمنع الإنسان من الغسل. قلنا لما؟ قالوا من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره، ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل الإسلام، وهذا هو المذهب كما ذكرنا عند الحنابلة ومن قبلهم المالكية، فهو ليس أهلا للتطهير. أما من قال بجواز تغسيل المسلم للكافر فقد استدلوا بأدلة، يا ترى ما هذه الأدلة؟ هذا ما سيتعرف عليه والترجيح إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء.